الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل على حين كان الناس أحوج إلى الرسالة منهم إلى الطعام والشراب والهوى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعثه الله تعالى في دين الحق ليظهره على الدين كله، دين الحق الذي لا يشتمل على باطل أبدا، دين الحق الموافق، دين الحق الذي لا يمكن أن يشتمل على باطل أبدا، دين الحق الموافق للفطرة ولكل عقل صريح سالم من الشبهات والشهوات. فاستجابت الأمة لدعوته وانتشر دينه في أقطار الدنيا حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ولم تجد الأمة الإسلامية ظاهرة على أعدائها حتى حصل فيها التفرق والاختلاف. وإذا دب التفرق والاختلاف في أمة حل فيها الفشل، لقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولكن مع هذا قد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أيها الإخوة، أيها الشباب المسلم، كم كنت أتمنى أن يحصل اللقاء بكم، قد يتوقع المتوقع أن اللقاء يكون في أماكنكم في البلاد المتشتتة، ولكن بنعمة من الله وفضل كان اللقاء بكم هنا في الجزيرة العربية مبتدأ الوحي ومنتهاه، إذ لا يشك أحد أن الإسلام بدأ من هذه الجزيرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يرجع إلى المدينة كما ترجع الحية إلى جحرها. وإن لقائي بكم في هذه البلاد من فضل الله تعالى على الجميع، لأننا وإن كنا لا نصل إلى بلادكم فإننا نسمع من أخباركم، نسمع أن هناك شبابا طموحا يدعو إلى دين الله عز وجل، وبقدر ما يستطيع من علم وتوجيه وإرشاد. وكل من نشد الكمال فإن مشتانه الكمال من الكمال، وكل من ظن أنه كمل فإنه ناقص، لأن من ظن أنه كمل سيتوقف عن المسيرة، ولكن من نشد الكمال فإنه سوف يسير حتى يصل إلى الكمال وفوق كل ذي علم عليم. إن الصحوة الإسلامية التي نسمعها هنا في بلادنا وفي البلاد الإسلامية عامة وفي بعض بلاد الكفر إنها تبشر بخير، ولا شك أن المؤمن يسر بذلك، لكن تحتاج هذه الصحوة إلى أن تكون مصحوبة بالحكمة، لأن من حرم الحكمة حرم خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولكن ما هي الحكمة التي ينبغي أن يسير عليها الداعي إلى الله عز وجل؟ الحكمة تكون بأمور: الأول أن يكون عند الداعي علم بما يدعو إليه، ولهذا أرى أن طلب العلم أولى بالتقديم من الدعوة إلى الله، لأن الله يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم وبرهان، أنا ومن اتبعني. إن الداعي إلى الله تعالى على بصيرة وعلم يمكنه أن يدافع ويمكنه أن يهاجم، يمكنه أن يدافع عن دينه الذي يدعو إليه لدحض الشبهات التي تورد عليه، ويمكنه أن يهاجم الأديان الأخرى ببيان بطلانها وما فيها من إشراف وضلال مخالف للعقل والفطرة. لكن من يدعو بدون علم فيقف في أثناء الطريق، لأنه لا يستطيع أن يدافع ولا يستطيع أن يهاجم، وحينئذ تكون المسألة عكسية، يقف أمام مجتمع ليدعو إلى دين الإسلام، ثم يقوم طرف من أطراف الناس ذوي العناد والاستكبار فيورد عليه شيئا من الشبهات فيقف حيران. فما ظنكم أيها الإخوة في مثل هذه الحال؟ ماذا تتصورون وهذا الرجل يدعو باسم الإسلام؟ إنني أتصور وأعتقد أنكم تتصورون كذلك أن في هذا هزيمة عظيمة للدين الإسلامي، ولكنني إذا قلت إن الأولى بالداعية أن يتعلم قبل أن يدعو، فليس معنى ذلك أني أقول لا يدعو ما دام يتعلم، لا، يدعو وهو يتعلم، يدعو إلى مسألة واحدة علمها وأتقنها وأجادها، وبذلك يكون متعلما وداعيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني ولو آية من كتاب الله أو مسألة واحدة من مسائل الدين. وليس الداعي أو المبلغ، لا يمكن أن يكون داعيا أو مبلغا إلا إذا حفظ أصول الدين وفروعه. هذا شيء مما يكون سببا في نجاح الدعوة، أن يكون الإنسان على علم وبصيرة علم يمكن أن يدافع به ويهاجم. الأمر الثاني أن يكون هذا الداعية عاملا بعلمه، فإن العمل ترجمة للقول، كل قول لا يترجم بالعمل فإن مآله أو مآل أكثره الفشل. ولهذا يقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا أعتقد أن عقلا صريحا يقبل من شخص يدعو إلى ترك شيء وهو متلبس به، أو يدعو إلى فعل شيء وهو متخل عنه، حتى وإن كان ما يدعو إليه حقا، فإن المدعو سوف يكون في نفسه تردد وشك، لماذا لا يفعل هذا الرجل ما كان يدعو إلى فعله، ولماذا لا يترك ما كان يدعو إلى تركه. فعمل الداعية بما علمه من دين الله وبما يدعو إليه عباد الله أمر مهم جدا. ولهذا كان من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه ملك غسان أنه كان لا يأمر بشيء إلا كان أول فاعل له، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له. هذا أيضا من الدعاء إلى الله بالحكمة، لأن الداعي إلى الله لا يقتدي الناس بأقواله فقط بل حتى بأفعاله. أحيانا تجدهم يقولون للداعية: أنت فعلت كذا وكذا، فلماذا؟ يقولون ذلك إما معارضين وإما مسترشدين. والمهم أن فعل الداعية له قيمة عند المدعوين، بل ربما يعتبرون الداعية بفعله أكثر من اعتبارهم إياه بقوله. الأمر الثالث من الدعوة إلى الله بحكمة أن ينزل الإنسان الأمور منازله ويضعها مواضعه، لأن لكل مقام مقالا ولكل عامل حالا، فليس الناس على حد سواء، وليست مواضع الدعوة على حد سواء، وليس تكيف نفوس الناس على حد سواء. ولهذا نجد الله عز وجل وهو الحكيم العليم في الأمور التي يكون الناس منغمسين فيها على خلاف ما يرضي الله، نجد الله عز وجل يربي العباد فيها تربية ويسوقهم إلى الحق شيئا فشيئا. وأنا أضرب لذلك مثلا في قضية الخمر. قضية الخمر قضية مشكلة اجتماعية، لأن الخمر كان مألوفا عند الناس يشربونه ليلا ونهارا وصباحا ومساء. انتشال الناس من هذا العمل الخبيث أمر ليس بالسهل إذا كان دفعة واحدة، ولكن الله عز وجل بحكمته وعلمه، بل بحكمته ورحمته، ساق الناس إلى اجتنابه على وجه مقبول، فقال فيه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا العرض التحليلي للخمر أعتقد أن كل ذي لب يتركه وإن لم ينهى عنه اعتمادا على قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. لا أحتاج إلى نهي، الإنسان العاقل متى علم أن إثم الشيء أكبر من نفعه فإن عقله يدعوه إلى اجتنابه بدون داع شرعي بل بالوازع الفطري. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كم الصلوات؟ الإجابة عليكم 5 صلوات. إذا كان الله نهى عباده أن يقربوا هذه الصلوات 5 وهم سكارى فمعنى ذلك أن 5 أوقات من زمنهم سوف يجتنبون فيه الخمر. وهنا قال لا تقربوا الصلاة، إذن فلا بد أن يدعوا الخمر قبل دخول وقت الصلاة حتى لا يقربوها. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه مرحلة ثانية يتعود الإنسان أو يعتاد الإنسان فيها على ترك الخمر في جملة من وقته. ثم أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فبهذه الآية حرمت الخمر تحريما باتا شاملا لجميع الأوقات وجميع الأحوال. هذا تدرج في المنهيات. التدرج في المأمورات صيام رمضان، إمساك عن أي شيء، عن شهوات النفس، عن الأكل والشرب والجماع. الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أمر شاق، شاق على النفوس ولا سيما في وقت الصيف الشديد الحر الطويل الزمن. لكن الله عز وجل بحكمته ورحمته فرض الصوم أول ما فرضه على التخييف. إن شاء الإنسان صام وإن شاء أطعم عن كل يوم مسكين. استمع إلى قوله تعالى فمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أوجب الله الصوم عينا في الآيات التالية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل فيه تدرج في الإلزام؟ الجواب نعم، لأن تخيير الإنسان بين الفعل والترك إلى بدل أهون عليه من الإيجاب عينا، فكان في هذا تدرج في الإيجاب. إذن ممكن أن نتدرج بشخص ندعوه إلى الله، فنبدأ أولا بتوحيد الله عز وجل ثم بأمره بالصلاة ورضى عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو في فقرائهم. إذن هذا من الحكمة أن ندرج المدعو بحسب حاله وبحسب ما يكون قابلا لدعوتنا. أما أن ننفره فنقول أنت على ضلال، أنت من أهل النار، أنت خاسر، فإن هذا لا يحصل به خير بل يحصل به التنفير عن دين الإسلام. واستمع إلى قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملا. ما رأيكم في سب آلهة المشركين؟ أهو قربة مأمور به؟ الجواب نعم لا شك في هذا، لكن إذا كان يترتب عليه محذور شرعي أعظم منه فإن الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن هذه الآية الكريمة أخذ العلماء قاعدة مهمة، وهي أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح مع التساوي أو التقارب. هذا أيضا هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله. من الحكمة في الدعوة إلى الله أن نوحد صفوفنا نحن معشر المسلمين، أقول المسلمين الذين درجوا على طريق السلف الصالح، لأن الذي يمثل الإسلام حقيقة ويحقق الإيمان هم السلف الصالح، الصحابة والتابعون وتابعوهم القرون الثلاثة المفضلة. السير على منهاجهم هذا هو الإسلام وهو الإيمان، وما خالف طريقهم فإن فيه من الضلال بقدر ما خالف ذلك الطريق. أقول مرة ثانية: من الحكمة أن نوحد الدعاة إلى الله عز وجل صفوفهم في الدعوة إلى الله، وهي الدعوة إلى طريق السلف الصالح. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستتفق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه هو وأصحابه، وفي رواية وهي الجماعة الذين اجتمعوا على الحق. والخلاف اليسير الذي لا يخرج بنا عن طريق السلف لا ينبغي أن يكون نثارا للجدل والنزاع والعداوة والبغضاء، لأن مثل هذا الخلاف موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ومع هذا لم يخرجهم عن كونهم أمة واحدة، فهم أمة واحدة في الهدف وفي العمل، ولكن لا يلزم من ذلك أن يتفقوا في كل مسألة من مسائل الإيمان والدين، بل لا بد أن يكون هناك خلاف. ولكن متى علمنا أن الواجب على كل مؤمن أن يرد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله كان لزاما على كل من تبين له الحق من كتاب الله وسنة رسوله أن ينصاع إليه، وإن خالف ما كان عليه من يقلده هذا الرجل أو يعظمه. واستمع الله عز وجل وهو يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. تجد أن قوله وما اختلفتم فيه من شيء يدل على أنه لا بد أن يكون هناك خلاف، ولكن ما إلى أين يرجع في حكم ذلك الذي اختلفنا فيه؟ يقول الله عز وجل فحكمه إلى الله. ماذا حكم الله به؟ أو عبارة أصح، ماذا حكم الله فيه؟ استمع إلى الآية الأخرى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله ورسوله. وما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، خير في الحاضر وأحسن تأويلا في المآل والمستقبل. وصدق الله عز وجل، إننا إذا أرجعنا خلافنا إلى الله ورسوله كان ذلك خيرا لنا في الحاضر وكان أحسن مآلا لنا في المستقبل. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو رد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فإذا رددنا ذلك الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنية حسنة، لا ننوي أن ننصر رأينا أو أن يكون قولنا أو قول مقلدنا هو المتبوع، وإنما نريد أن تطبق شريعة الله على حسب كلام الله وكلام رسوله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا إذا كانت نيتنا على هذا الوجه وكان عندنا من القوة استخراج الأحكام من أدلتها ما يكفينا فإننا سوف نتبع، لأنه ما دام الهدف واحدا والسبيل واحدا فأين يكون الاختلاف؟ ولكن المشكلة، كل المشكل، أن بعض الناس إذا رأى رأيا سواء أكان اجتهادا من عنده أو تقليدا لمن يحسن فيه الظن ويعظمه لا يريد من الناس إلا أن يتبعوه، وهذا خطأ. كل إنسان يريد من الناس أن يتبعوا قوله على خطأه وصوابه فمعناه أنه اتخذ لنفسه مكانا في الرسالة، في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يجب أن يطاع ويتبع في كل ما يقول ويفعل إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أخي لا تجعل نفسك ندا للرسول عليه الصلاة والسلام، أو تجعل من تعظمه من أهل العلم ممن تحسن به الظن ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اجعل الحق رائدك سواء كنت ملتزما به أم مخالفا له، ثم هداك الله إليه على يد أحد ممن أعطاهم الله العلم. واعلم أن من نعمة الله عليك أن يمن الله عليك بشخص يبين لك الصواب، هذا من أكبر النعم. وكثيرا ما يعرض للإنسان مسألة يرى أن الصواب فيها كذا وكذا، لكنه بعد المناقشة يرى أن الصواب فيها خلاف ما كان عليه فيرجع إلى الصواب. وما اختلاف الأقوال عن الأئمة إلا من هذا الباب، إننا نجد أن المسألة يكون فيها قولان، حتى للخلفاء الراشدين، حتى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، نجد أن المثل يكون فيها قولان أو أكثر للأئمة الذين اشتهرت مذاهبهم واتبعت كالإمام أحمد مثلا. لماذا؟ لأن العلم يتجدد، علم الإنسان يتجدد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قد يخفى علي هذا الدليل مدة من الزمن حتى يمن الله علي بالاطلاع عليه، وقد يخفى علي دلالة هذا الدليل إما لقصور في العلم أو لتقصير في التدبر حتى أفتح الله عليه، وقد يخفى علي ما يعارض هذا الدليل، لأن الدليل لا بد أن يكون سالما عن المقاوم. قد يخفى علي ما يقاوم هذا الدليل فيتبين لي بعد ذلك. والمهم أنني أدعوكم أيها الشباب إلى أن تجعلوا رائدكم دائما هو الدليل، وألا تتخذوا من الخلاف مع الاجتهاد وحسن النية، لا تتخذوا من هذا الاختلاف مسارا للجدل والنزاع فتتفرقوا وتذهب ريحكم. ومن الدعوة إلى الله بالحكمة والسير على منهاجه أن يكون للجماعات الأقلية مرجع يرجعون إليه، وهو ما يسمى بالأمير وقد يسمى بالرئيس، لأن الناس لا يصلحون بدون هذا، لا يصلحون بدون قائد، لا يصلحون بدون مرجع. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم حتى يكون هناك مرجع. حتى الطيور في جو السماء يقول أهل الخبرة إن لكل فرق منها قائدا يقودها يوجهها، وكذلك الضباء الماشية على الأرض لا بد لها من قائد. نحن أيضا نحن أقليات في بلاد غير مسلمة لا تطبق الإسلام وربما تحارب الإسلام، لا بد أن يكون لنا شخص نرجع إليه. ولكن كيف يمكن أن ننصد هذا الشخص؟ ومن نختار؟ الشخص إذا كان فيه صفتان القوة والأمانة فهو الأهل، كما قال الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال العفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. إذا وجدنا الشخص من هذه المجموعة قويا أمينا فهو ضالتنا المنشودة، نجعله الأمير. وإن وجدناه قويا لكنه فيه نقص في الأمانة نجعل له وزيرا، نجعل له وزيرا أمينا حتى يحصل من قوة هذا وأمانة هذا ما به الخير والمصلحة. وإذا وجدنا أمينا ولكنه ليس بقوي أضفنا إليه قويا حتى تكمل الولاية والتدبير. وأنا عندما أقول قوي أمين فإن هذا يستلزم أن يكون عليما، يعني عالما بشريعة الله وعالما بأحوال الناس وعالما بما تتطلبه الدعوة، لأن هذا هو مصدر القوة أو هو أساس القوة. فلذلك أنا أدعوكم أيها الإخوة المنتشرون في بلاد لا تمثل الإسلام، أدعوكم إلى أن يكون لكم أمير أو رئيس أو قائد أو ما تسمونه، المهم المعنى دون اللفظ. ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا الرئيس نستفيد منه فوائد. الفائدة الأولى أننا عند التنازل نرجع إليه، والبشر لا بد أن يقع بينهم شيء من سوء التفاهم يحتاجون إلى أحد يحكم بينهم، فنرجع إليه، وعليه هو أن يتقي الله عز وجل في تحري الحق والوصول إلى الحقيقة. ثانيا أننا نحن الجماعة قد نحتاج إلى جمعية تعاونية بحيث نكون صندوقا لمن أراد أن يتبرع به في الإعانة في الدعوة أو في المدعوين أو لإعانة بعضنا فيما قد يحصل له من حاجة. ومن فوائد هذا الرئيس أنه لو احتاج أحد منا أن يتزوج بامرأة مسلمة ليس لها ولي مسلم فإنه يمكن أن يعقد النكاح لهم، لأن أهل العلم يقولون إنه إذا كانت المرأة في مكان ليس فيه إمام ولا نائبه ولا أحد من أوليائها الصالحين للولاية فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها، أي من جعلته القبيلة أميرا أو حاكما أو ما أشبه ذلك. من فوائد هذا الرئيس أو الأمير أن لا يتصرف أحد تصرفا ينسب إلى المجموع إلا بإذنه، وأقول تصرفا ينسب إلى المجموع لأن التصرف الشخصي الذاتي كلنا نتصرف فيه بما يناسبه، لكن التصرف باسم الجماعة لا يكون إلا بعد مراجعته، كما قال الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يذهبون أي مذهب إلا بعد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن علينا نحن الشباب المسلم أن لا نتخذ من هذه اليقظة تطرفا في الاندفاع، لأن التطرف قد يؤدي إلى تيار عكسي. صحيح أن الرجل إذا وجد شبابا يوازرونه ينشط ويحيا ويتحرك، لكن لا بد أن يضبط تصرفه وأن لا يندفع الاندفاع الذي يخل، لأن بعض الاندفاعات ولا سيما في بلاد غير مسلمة قد يلفت النظر وحينئذ يقضى على الدعوة، وهذا أمر ينافي الحكمة وله خطره. وكم رأينا من الاندفاعات التي يتصرف فيها المندفع تصرفا منافيا للحكمة، كم رأينا فيها من الخلل وربما يقضى عليها حتى تموت. ورأس هذا كله والإخلاص لله عز وجل، وأن يعتقد الداعي إلى الله أنه يدعو إلى دين الله، يدعو عباد الله عز وجل إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، إلى ما يقربهم إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، يدعو عباد الله إلى ما فيه الحياة الطيبة والجزاء الحسن في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا بقوله الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يشد عضدكم بنصرته وإعزازه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وأثابك وأقادك ومتعنا بك على طاعتك. هناك في الحقيقة قد يكون أعبر عن دسين من الأسئلة كثير جدا، الأوراق عندي حتى اختلطت من كثرتها، ولكني صنفتها أعطاء الأولوية أو الأسئلة التي تعنى بالأقليات، وتعنى بالأقليات لأن هذا مقامهم وينبغي عدم مزاحمتهم. وأخواننا وأحبابنا ممن هم مقيمون في المملكة في الغالب يصلون للشيخ حفظه الله بهاتفه الذي هو ما شاء الله مستمر في الإجابة عليه، أو بالأسئلة والمكتوبة التي يرد عليها، أو باللقاءات التي يشارك الشيخ حفظه الله. لذلك نبدأ الأسئلة من هذا اللقاء، كما أني أنبه على الأخوات التي الآن في قاعة أخرى في الشارع التخصصي الخيرية، بأننا الآن سنسجل أسئلتهن، يوملين أسئلتهن علينا ونحن نأخذها إن شاء الله ونعطيها لفضيلة الشيخ على أن يراعينا في كتابتها أو في إلقائها ما ذكرته آنفا من أن الأولوية للأسئلة التي تعنى بحل المشاكل أو تتعلق بالأقليات وإقامتهن. ورد ولكن هذا السؤال يقول في بلاد الشام كثير من المؤسسات التعاون والتكافل بين المسلمين المؤمنين والمؤمنات بين المسلمين. قال الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، والحديث: من ترك مالا فلورثته ومن ترك جيعا وضياعا فإلي وعليه. لكن في غير البلاد الاسلاميه المسلمون احاد وافراد. نسأل: هل يجب على المسلمين أن ينشئوا جمعيات ومراكز، أم أنه لا حرج عليهم كأن يبقوا فرادا؟ السؤال الأول. وإذا اجتمعوا فما هو التكييف الشرعي للهيئة المنتخبة التي تدير شؤون الجاليات من ناحية السمع والطاعة ومن ناحية ما أشرت إليه آنفا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي أرى أنه لا يمكن لأناس متفرقين أفرادا، الإنسان مدني قدر، ولا بد أن يكون له من يعينه من الخلق بعد معونة الله عز وجل للجميع. وبناء على ذلك أرى أنه لابد أن تكون الأقليات جماعة تدعو إلى الله، وأن يكون لهم دين يرجعون إليه على ما وصفته في كلام السابق. ما كيفية تكوينها فلا أستطيع أن أعطي فيه قاعدة عامة، لأن هذه الجمعيات تختلف في كثرتها وقوتها المادية والبيانية والبدنية، ولكن إذا وفقوا للحكمة أمكنهم أن يكونوا هذه الجمعية أو هذه الجماعة على الوجه الذي يحصل به المطلوب. فهذا داعي يتكلم في المساجد، وهذا داعي يدعو الناس أفرادا، وهذا إنسان يجمع الأموال من المتبرعين، وهذا أمين للصندوق. إنما لا يمكن أن أعطي قاعدة عامة في هذا، وذلك لاختلاف الجمعيات وأحوالها. لكن الذي ينبغي أن يركز عليه هو اتخاذ أمير يكون مرجع له في ذلك. أحسن الله إليك. ما هي الأمور التي يرجع إليها أو ترجع الجالية إليها إلى هذا الأمير؟ الجالية ترجع فيها إلى هذا الأمير، ما هي الأمور التي يرجع فيه إليها؟ الأمور التي يرجع إليه فيها هي ما أشرت إليه من فوائد تنصيب هذا الأمير، فيرجع إليه في تلك الفوائد التي أشرت إليها فيما سبق، ولا سيما فيما يتعلق بالجماعة على سبيل العموم، بحيث لا ينفرد أحد بشيء يتعلق بجماعتهم إلا بعد مراجعة هذا الأمير أو الرئيس، لأن الانفراد فيه سياس عليه وفيه تفرق للآراء، ولا يصلح الناس فوضى لا ثرث لهم، بل لابد من رئيس أو أمير يدبر أمورهم. أحسن الله إليك. السؤال الثاني، هل يجوز للمسلمين ولا كافر لهم إلا الله أن يشاركوا في مؤسسات التأمين بدفع قسط شهري يقصد المسلمين في الأقلية في البلاد التي لا دولة إسلامية فيها؟ تتكفل الشركة بموجبه بدفع أقساط تعول أطفالهم بعد مماتهم، وما هو واجب المنصفات والحكومات والشعوب الإسلامية تجاه الأقليات؟ هذا السؤال. قال هل يجوز المسلمين ولا كافر لهم؟ هناك أسئلة بهذا المعنى كثيرة. الذي أعلمه من عقود التأمين أنها مبنية على الغنم أو الغرم، وكل عقد يبنى على ذلك فإنه من الميسر. الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقارنه بالخمر وعبادة الأصنام، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أضرب مثلا مما أعرفه، لو أمنت على سيارة تدفع كل سنة 1000 درهم على أن تضمن الشركة ما يحصل على هذه السيارة من تلف أو نقص، فإذا مرت السنة ولم يحصل لهذه السيارة تلف ولا نقص كان الغانم الشركة، والغانم دافع الدراهم، وإذا قدر على هذه السيارة تلف أو نقص يستهلك أكثر مما أعطيت الشركة، كان الغانم الدافع والشركة غارمة، وكل عقد على هذا الأساس فإنه من الميسر المحرم. لكنهم يذكرون لي أن بعض البلاد يجبرون فيها على التأمين، يقول لا بد أن تؤمن، فما موقف المسلم من هذه القضية؟ أرى أنه يدفع ما أجبر عليه من المال للتأمين لكن بغير اعتقاد أنه عقد، ولكن اعتقاد أنه دفع للظلم، ثم إن لم يحصل عليه نقص فهذا من نعمة الله عليه، والدراهم التي أخذت منه ظلم يجبها يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.